لا خلاص بقى انا عندي راس مال اهو، تمام، اقدر اجدد نفسي، اظبط، اجيب ماكينات، استورد، اعمل، اظبط لحد ما يكون على المستوى العالي. وديكم شايفين يا جماعه في منتجات كتيره جدا مصريه، كنا من يمكن 10 سنين او 12 ملاء بدل ما نعتمد على غيرنا ثم نعتمد على جودنا وعلى اولادنا. دي نقطه. النقطه الثانيه موضوع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بحبايبي في هذا اللقاء الأسبوعي، حوار مع الشباب. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياة في البداية، واسمحوا لي يعني إذا كنا بنتكلم عن بر الوالدين فمن باب برضو بر الوالدين، اسمحوا لي أني أدعو الوالدي أن ربنا يشفيه ويشفي كل مرضى المسلمين، وأرجو أن حضراتكم تؤمنوا إن شاء الله على الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. ومن باب بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فأدعو لأمي بالمرة إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة. أمن يا مدني دم وأبويا الله يكرم ربنا يبارك فيك يا رب. طيب نرجع للموضوع يا جماعة، كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن موضوع بر الوالدين، والحقيقة كان نفسي إن احنا نتواصل مع الناس ونسألهم أخبار ولادكم معاكم إيه، لأن احنا كل أمنيات حياتنا، وأنا بتكلم عن نفسي ورب الكعبة، بتمنى إن كل أم وكل أب يبقوا مبسوطين ويبقوا راضيين عن ولادهم، وإن ولادهم يكونوا بارين بيهم. ونفسنا كده إن احنا نسمع من كل أب كان بيشتكي من ابنه أو بنته، وكل أم كانت بتشتكي من ابنها أو بنتها، تقول الحمد لله رب العالمين ابن اتغير أو بنت اتغيرت والحمد لله بقوا بارين بينا. وأنا بقول برضه للشباب والبنات يعني وأخواتنا ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين، في بداية الحلقة يعني بستأذنكم اللي عايز يقعد معانا ويتفرج معانا إن شاء الله ويشاركنا في الحلقة ديت، ربنا يكرمه، لينا طلبين مش هقول شرطين لان ما اقدرش اشترط على اي حد، لاني بحبكم في الله وبتمنى ان ربنا يجمعنا واياكم مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. لينا طلبين، اول حاجه ان انت تقعد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تسمع اسمه لازم تصلي عليه. الحاجه الثانيه ان لو جنبك امك او ابوك بالله عليك تقبل ايديهم. وتخيل يعني انا عايز اقول لك بس حاجه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم. عارف حضرتك وعارف حضرتك مجرد ما تمسك ايدين الوالد وتقبل الايد ديت او تقبل ايد امك، يعني لا تتخيل المعنى الجميل والحس والفرحه اللي يعني اللي بتطرق على قلب الاب والام في اللحظه دي. هو مش عايز منك حاجه، يعني سبحان الله الوحيد اللي بيدي لك وما بينتظرش منك العطاء هو الوالد والوالده. عمرك شفت ام في الدنيا قالت اربي ولادي دول كمشروع استثماري بحيث يعني لما ان شاء الله ربنا يكرمهم ويكبروا ويسمروا ما شاء الله ونظبطهم كده وبعد كده نبتدي بقى نجني من وراهم بقى ضرائب شهريه او ما حصلش الكلام ده، بل بالعكس بيربوك ويتعبوا عشانك ويسهروا ويبذلوا كل الجهد ده لله، لا يبتغون حتى سبحان الله حتى اللي ما بيعرفش يخلص في موضوع الابناء دول بيخلص غصب عنه، لان فطره الانسان ان هو ربنا جبل الوالدين على حب الابناء. الابناء بقى العكس، الابناء العكس يعني، ولذلك تجد دايما ولسه هنتكلم ده دايما ان المولى عز وجل يوصي الابناء بالاباء، لكن ما يوصيش الاباء بالابناء الا في الميراث فقط، انما في غير ذلك هم مجبولين اصلا على حب الولد. ولذلك سبحان الله لو ان والد لو ان رجل قتل ابنه لا يقاد له، يعني ما يقتصش من الوالد، لان لا يمكن الوالد يقتل ابنه الا في حاله ان هو خلاص وصل الابن ده لمرحله من العقوق يعني لا يمكن انسان يتحملها. فالاب فطرته بيحب ابنه بيحب بنته، والام فطرتها كده، وهم مش عايزين منكم اي حاجه بالمره، كل اللي عايزينه ان انتوا تبقوا احسن ناس. ولذلك حتى المثل البلد بتاع الناس يقول لك ما اتمناش حد يبقى احسن مني الا ابني. شوف قد ايه ممكن انسان عياذا بالله لو قلبه مريض او هو يعني شويه عنده ربنا يعافينا يا رب من الادواء ديت، عنده حسد او عنده حقد على الناس او كده، الوحيد اللي لا يمكن يحسده ولا يحقد عليه هو ابنه وبنته، يتمنى ان هم يكونوا احسن منه مليون مره. لو هو عنده مليون جنيه يتمنى ابنه ده يمتلك العالم كله، لو هو رجل داعيه يتمنى ابنه يكون احسن منه، لو هو عنده علم يتمنى ابنه يكون احسن منه. طيب احنا هنكمل موضوعنا ان شاء الله، بس معانا فاصل بسيط كده للاذان، فارجو نسمع الاذان وترددوا خلف الاذان كما اوصل النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شاشه تاخذك للجنه. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره تانية مع برنامج حوار مع الشباب. فبقول لاخواني وحبايبي الشباب والبنات ربنا يبارك فيكم. فانت لما بتقبل ايد الام او ايد الاب لا تتخيل مدى السعاده اللي بتدخلها على قلب الام والاب. والنبي عليه الصلاه والسلام قال احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. ده لو ادخلت السرور ده على عامه المسلمين فدي من احب الاعمال الى الله. تخيل حضرتك كده وارتقي معايا لما تعلم ان ربنا سبحانه وتعالى الذي قرن العبودية لله سبحانه وتعالى ببر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لما مرك ببر الوالدين وتيجي انت بقى سبحان الله يعني لما تيجي ترتقي بقى كده بدل ما بتدخل السعادة والسرور على واحد من عوام المسلمين أو من أحد المسلمين لذا انت بتدخل السعادة على أقرب الناس إلى قلبك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الوالد والوالدة. بتبقى نعمة كبيرة قوي. وبعدين كما تدين وتدان هتلاقي نفسك بتقبل إيد الأم والأب. هتلاقي أولادك بيقبلوا إيديك. هتلاقي نفسك بتقبل راس امك وابوك. هتلاقيهم بيقبلوا راسك. يعني اللي انت عايز تشوفه من ولادك اعمله مع الام والاب. وبقول طبعا يعني الحقيقه طبعا يعني نفسنا ان شاء الله توصلنا رسائل. ما بقولش يعني ان يعني كلف نفسك بس على الاقل حتى ان شاء الله حتى يعني مجرد ان احنا نعرف منكم اخبار ولادكم ايه عملوا معاكم ايه ايه اللي اتغير فيهم. يعني اكيد هيدخل علينا السعاده والسرور ان احنا نعرف ان ولادكم ابتدوا يتغيروا معاكم. لان يهمني جدا القضيه ديت. ودايما بقول للشباب حتى في المسجد دايما بقول لهم الشباب بعد التوحيد لله سبحانه وتعالى وبر الوالدين والبعد عن المظالم ان شاء الله ابشر بكل خير. ابشر بكل خير لو عملت الثلاث حاجات دولت: توحيد الله عز وجل واداء الفرائض وبر الوالدين والبعد عن المظالم. الاربع حاجات دولت معلش كنت يعني اربع حاجات بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يجعلهم سبب لخير كبير جدا ممكن ان شاء الله تجنوه في الدنيا والاخره. طيب تعالوا نكمل موضوعنا مع بر الوالدين. احنا عايزين نقول ان افضل طبعا عباده على الاطلاق هي الصلاه. الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. خيال أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الصلاة بعدها على طول من أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين. والحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله. وعايزين نركز في حتة أحب إلى الله. دايما الصحابة النبي كان بيعلمهم علو الهمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن ربنا يحب إن العبد المؤمن لما يسأل دايما يسأل عن أحسن حاجة. أديك مثل بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لما يجي النهاردة واحد ابنه يعيا يجي له مرض معين أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين اللهم آمين. لما يجي له مرض معين ما بيسألش ما بيقولش إيه ما عندكش أي دكتور إن شاء الله حتى يعني دكتور يعني على ما تفرج. لا يقول إيه أحسن مين أحسن دكتور في التخصص ده. لما يجي يروح يشتري لبس يقول ايه احسن اقمشة عشان اشتريها. طب رايح يشتري عربية ايه افضل عربية وكفائتها عالية وتستحمل وتعيش. دايما في امور الدنيا بيسأل عن الاحسن. فمن باب اولى في العبادة يسأل عن افضل حاجة. ايه افضل حاجة ربنا بيحبها. ايه افضل حاجة ترضي ربنا. ايه افضل حاجة تقربني من ربنا. خدتوا بالكم المسألة عاملة ازاي. ولذلك لو تفتكر ربيعة بن كعب اللي كان بيحضر مية الوضوء للنبي يا بخته بجد والله كان كل يوم يحضر ميه الوضوء للنبي عليه الصلاه والسلام خمس مرات. هو اللي جاز له الميه اتفضل يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ياخد الميه يتوضا وكده. فالنبي عليه السلام كان متعود على حاجه وهو بيعودنا عليها برضو ان انت ما حدش يعمل لك اي معروف الا ما لازم تكافئه. ودي سمه من سمات الوفاء الجميله اللي هنتكلم عنها ان شاء الله في رمضان من ضمن سلسله الاخلاق اللي هنتكلم عنها. نوصف ازاي كانت اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتاسى به صلى الله عليه وسلم. وانك على خلق العظيم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. فكعب بن مالك الشاهد ان هو النبي عليه السلام ما كانش ايه كان اي حد يدي له اي يعني حاجه كان لازم النبي عليه السلام يردها له. وهو اللي قال كده قبل ما يموت بحوالي اربع خمس ايام. قال ما من احد له عندنا يد الا وقد كفأناه بها. ما خلا ابا بكر الا الوحيد اللي ما قدرناش نكافئه ابو بكر. ما خلا ابا بكر فان له عند الله يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه. فالنبي لما لقى ربيعه بن كعب بيديله كل يوم ميه الوضوء خمس مرات يعني اكيد بيتعب نفسه بيروح يجيب من الابيار او يجيب من هنا او من هنا. فيعني اكيد برضه فيها مشقه عليه بس هو بيعملها طبعا يعني اولا ابتغاء مرضات الله وبعدين اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي حب يكافئه فقال له كلمه حلوه قوي. والكلام ده كان بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف لما النبي يقول لك اللي انت تطلبه مجاب الان. طبعا الكلام ده مش من عند النبي الكلام ده من عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عشان بيوصل له الرساله ديت. فقال يا ربيعه يعني سلني شيئا يعني اطلب اللي انت عايزه. سلني شيئا يا ربيعه اللي انت عايز تطلبه دلوقتي. وربيعة كان عنده كم سنة يا شباب؟ ربيعة في الوقت دوت كان عنده 17 سنة، خد بالك، وكان من أهل الصفة، وأهل الصفة دولت أضياف الإسلام وفقراء جدا جدا، ما كانش عندهم أي حاجة. أوعى تفتكر إن هم كانوا قاعدين، سامحوني يعني، زي ما بعض الناس بتفهم إنه قاعد بقى مستني بقى يعني زي الناس اللي هي بتنتظر حد يعطي، لا لا لا، هو كان مفرق حياته كلها للجهاد وللدعوة يعني قاعد مفرغ نفسه ولطلب العلم على يد النبي عليه السلام، كان هم دول أضياف الإسلام. فالمهم هو كان فقير جدا وكان نفسه يتجوز، طب يعمل ايه؟ ما عاوش يتجوز. كان لو انت مكان بقى ربيعة والنبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه يقول لك سلم الشان، اطلب اللي انت عايزه، وبوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلت له عايز ربع القرآن ليك ربع القرآن اللي انت عايزه اللي هتؤمر بيه، فاهم ازاي؟ فقال، شوف بقى الهمة الحلوة والهمة العالية الجميلة بقى، قال له ايه؟ ما قالوش يا رسول الله طب ادعو الله ان يزوجني يعني، او انا عايز اتجوز ماشي يعني، فاهم ازاي؟ لا ما قالوش كده. طب ما قالوش طب انا ما عنديش بيت، طب عايز بيت وعفش وكده، وما طلبش حاجه من امور الدنيا خالص. قال اسالك، ما برضه ما سالش الجنه بس، لا، قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله، والحديث رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني برضه عارف طبعا من اصحابه وتلاميذه صلى الله عليه وسلم، فعارف همتهم العاليه، بس كان السؤال مفاجئ وجميل قوي، او الجواب مفاجئ وجميل جدا. فقال له أو غير ذلك، انت ربيع يعني عايز يقول له ايه يا ربيع؟ ده انت يا ربيع ده انت عندك 17 سنه وعايز تعف نفسك وتتجوز، وبعدين يعني اطلب اللي انت عايزه وانت لسه عايش معايا، وياما هتجاهد وياما هتعمل اعمال صالحه وان شاء الله تخش الجنه. فقال أو غير ذلك يا ربيع؟ قال هو ذاك يا رسول الله، انا مش عايز غير كده، هو ان انا اكون معاك في الجنه. فالنبي عليه السلام قال له ايه؟ قال ما قالوش بقى طب خلاص عفارم عليك، طالما انت عندك بقى هم عاليه كده خلاص ان شاء الله ادعي لك دلوقتي تبقى معايا ان شاء الله في اعلى درجات الجنه. لا، النبي ما قالوش كده، بيعلمنا برضو على قد ما انت ليك مكانه كبيره وانا هدعي لك وكل حاجه وابواب السماء مفتحه ودعوتك مجابه ما شاء الله، بس خد بالك لازم تاخد بالاسباب. فاهم ازاي؟ لازم تاخد بالاسباب. فقال صلى الله عليه وسلم فاعني على نفسك بكثره، ما قالوش بالسجود بس، لا، بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الله، زي ما بقول لكم دايما حبايبي، بقول لك كل ما تنزل تحت كل ما تطلع فوق. يا الله، لما تحني جبهتك كده، الجبهة دي والأنف اللي الناس بتتفخر وتتشامخ بها، زلها كده لله، نزلها على التراب، حطها كده، وحط يعني راسك في الأرض كده، قول له سبحان ربي الأعلى. هو ليه وانت راكع بتقول سبحان ربي العظيم؟ وليه وانت ساجد تقول سبحان ربي الاعلى؟ هو ده الموضع بتاعه، ما ينفعش غير كده. ما ينفعش في السجود تقول سبحان ربي العظيم، وفي الركوع تقول سبحان ربي الاعلى، لا، وانت في يعني في انزل في او يعني يعني يعني اقول لك ايه يعني اخر حاجه تنزلها للارض وتحط دماغك مكان يعني مكان القدم نفسه، المكان اللي بتمشي عليه، وتقول سبحان ربي الاعلى. يوم ربك سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. يعني فهي دي المسألة، أن أنت يعني تنكسر لله وتذل نفسك لله عشان ربنا يكرمك ويعزك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. فالشاهد في الموضوع أن ربيعة قال له إيه؟ أسألك إيه مرافقتك في الجنة؟ أو غير ذلك يا ربيع؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك إيه بكثرة السجود. ودي درس تاني برضو حلو أو جميل قوي، هقول لك بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. درس تاني يا مدني بقى، الدرس التاني إن النبي عليه قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود، بنوصي حبايبنا وإخواننا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا اللي بيروحوا الحج ويعتمروا، ويجي في شهر رمضان يلاقي الإمام في الحرم بيصلي صلاة التراويح، هو بيصليها ركعات كتيرة مش 11 ركعة، صح ولا لا؟ عارف ليه؟ لأن كل صلاة في الحرم في بيت الله الحرام في مكة بمئة ألف صلاة، كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كل صلاة في الحرم بمئة ألف صلاة. أي أيوة والله العظيم، بمئة ألف صلاة. يعني أنت لو صليت العشاء في الحرم تبقى صليت مئة ألف عشاء، لو صليت المغرب مئة ألف مغرب، وهكذا. فعشان كده بعض الشباب اللي بيجي في الحرم ويقول طب بعد ما اخلص التراويح انا عايز بقى كده انام ساعتين واقوم بقى اتهجد مثلا، سواء في اول رمضان او في اخر رمضان، هقوم اتهجد. فاعمل ايه؟ اقوم ماسك المصحف او حتى من حفظي واصلي مثلا ركعتين طوال قوي، اقعد فيهم ساعتين ثلاثة. اقول له لا، هو ده جميل مش وحش، بس الافضل اللي انا افضله لك ان انت تكتر من الركعات. ليه؟ لان كل ركعتين هيتحسبوا لك ب 100,000 صلاه، خدت بالك؟ عشان كده بقول لك كتر، والنبي قالها كده ووضحها. خد بالك، دي دروس جميله قوي بناخدها من لفظه واحده، ان هو بيقول اي الاعمال احب الى الله، ناخد منها ثلاث دروس. فازاي ليه؟ علو الهمه، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انت زي ما قلنا كده يعني تحاول بقدر الامكان ان انت يعني فعلا تكثر من الاعمال الصالحة. حاجة الثالثة اللي احنا قلناها حتة ان انت كثرة السجود، ان انت تكثر من السجود بدل ما تصلي ركعتين طوال قوي قوي، خصوصا في الحرم بالذات يعني عشان الركعات هناك ما شاء الله الاجر مضاعف. اما بقى لو انت في بيتك مثلا وقاعد في مكان غير الحرم وكده ما فيش مشكله، طول في الركعات زي ما انت عايز واخشع زي ما انت عايز. وفي الحرم بقولكش ما تخشعش، لا عايزك تخشع بس كتر من الركعات، يعني بدل ما في كل ركعه بتقرا مثلا بجزء قران لا اقرا في كل ركعه بصفحه، واسجد واركع واركع ودي الركوع حقه، واسجد ودي السجود حقه، وابكي بين يدي الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمنا ويكرمك. ربنا يجمعنا وياك ميدان ان شاء الله السنه دي في عمره في رمضان كده ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. ولا انت ناوي السنه اللي فاتت تعتمر في الكويت؟ انا عارف انها رايقه. صلى الله على حبيبي صلى الله عليه وسلم. المهم نرجع لموضوعنا في الحديث رواه البخاري ومسلم، عبد الله بن مسعود بيسال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اي الاعمال احب الى الله؟ برضه درس رابع، درس رابع وجميل قوي من اللفظه دي بس كلمه احب. خد بالك من حاجه، الصحابي كان بيسال عن اعلى حاجه ليه؟ عشان لو فاتته اعلى حاجه ينزل الدرجه اللي تحتها. انت واخد بالك؟ زي ايه؟ زي النبي لما دلنا على ان الدين ده ليه مقامات، زي ايه؟ اسلام، ايمان، احسان. طيب لما يجي يقول لك في معنى الشهاده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشهد يعني ارى، يعني انا بعبد ربنا وانا شايف الله. طب انا مش شايف ربنا ومش هشوفه الا بعد ما اموت في الجنه ان شاء الله، ربنا يجمعنا واياكم في الجنه. لان النبي عليه قال كده انكم لن تروا ربكم حتى تموت، يعني حته ان انت تشوف ربنا قبل ما تموت ده مستحيل. لان حتى مقاييس العين يا جماعه ما تجيبش. يعني اديك مثل بسيط، احنا عايشين في الدنيا، حد فيكم شايف ملك من الملائكه؟ طبعا لا. انت شايفني؟ لا لا يا ميد انا مش ملك. طب ربنا يبارك فيك. حد فيكم شايف ملك من الملائكه؟ طبعا لا، ما نقدرش يعني ما نجيبهمش مع ان هم موجودين. انتوا مش متاكدين من كده؟ طبعا ده في ملك على اليمين وعلى الشمال. يعني شوف انا لو قدامكم في الكاميرا اهو وهم مش ظاهرين ليه؟ ما حدش يقدر يشوفهم. عينينا امكانيات عينينا ما تجيبهمش، خدت بالك؟ طيب في شياطين برضه، في شياطين ماشيه فاهم ازاي؟ فطبعا ما حدش فينا شاف شيطان. فعينينا ما تجيبش. طيب عند الموت بقى خد بالك البصر، خد بالك ركز معايا في الحته دي، البصر يتبدل. يتبدل ازاي؟ العين اللي كانت كفائتها تشوف البشر بس وتشوف الدواب والطيور والحاديات، تيجي عند الموت تبقى ليها كيفيه معينه وهيئه معينه وامكانيه معينه ربنا بيحطها فيك لمجرد ما تيجي عند السكرات تشوف ملائكه الرحمه نازله او ملائكه العذاب. اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يرسل اليهم ملائكه الرحمه بحنوط من الجنه وطست من الجنه وماء من الجنه، اللهم امين. يبقى العين دي اتغيرت؟ اتغيرت. يبقى انا شايف الملائكه وهي نازله؟ شايف الملائكه وهي نازله. خدت بالك؟ ونحن اقرب اليه منكم ولكن ايه؟ ولكن لا تبصرون. هم انا شايف انا وانا على خشبه وانا ولا مثلا في السكرات شايف الملائكه، اللي جنبي واقف جنبي مش شايفهم. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ وبعدين لما انزل القبر شايف منكر ونكير اللي هيحاسبوني ويسالوني من ربك وما دينك وما نبيك صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ويجي يوم القيامه لما يجي نخش الجنه البصر يتبدل تبدل بقى اخير، فاهم ازاي؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايه؟ حديد. واضح؟ يبقى حتى البصر نفسه بينتقل من مرحله الى مرحله. تيجي يوم القيامه البصر يتحط فيه كيفيه وهيئه وامكانيه ربنا اللي حطها فيك سبحانه وتعالى بحيث ان انت تقدر تنظر الى وجه الله. الله، شوف لما كريم الله موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لما طلب من ربنا ان يشوفه قال له لن تراني ولكن انظر الى الجبل. خدت بالك؟ يعني طب لو الجبل استقر هتشوفني، لكن مش هتشوفني. يعني ده دليل على الاستحاله. ليه؟ طول ما انت في الدنيا لا يمكن بصرك ما يجيبش. بصرك ايه؟ ما يجيبش. فسبحان الملك سبحانه وتعالى. فكلمه احب الاعمال، فالصحابه بيعملوا ايه؟ يقول لك ارقى حاجه ايه؟ درجه الشهاده، ان انا بعبد ربنا وانا شايفه. طب انا مش شايفه يبقى اعمل ايه؟ هنزل من درجه الشهاده الى درجه الاحسان. ايه هو الاحسان يا مدني؟ سمع. ان تعبد الله كانك، شوف اللفظ، بص خد بالك من دقه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لقد اوتي جوامع الكلم بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم. قال ان تعبد الله كانك تراه. طب فان لم تكن تراه فانه يراك، ما قالش فكانه يراك، فانه ايه؟ فانه. يبقى هي دي درجه الاحسان. ولذلك احنا اتكلمنا قبل كده بقول لك لو تخيلت كده ان انت قاعد في مكان والمكان ده مليان كاميرات صغيره وانت مش شايفها او حتى شايفها، وهم قالوا لك الكاميرات دي شغاله وانت دلوقتي موجود على المكتب ويا ريت تشتغل وتخلص شغلك، عشان المدير العام بنفسه قاعد وفاتح الشاشه ومراقب كل حركاتك، هتعمل ايه؟ طبعا يعني على رايك يا مدن ما حدش هيتنفس خالص بالمره. انما لما اكون مكان ما فيش في كاميرات ولا اي حاجه وشغال براحتي ما حدش مراقبني، ها ممكن يزوغ وينط من فوق السور والحاجات اللي بيعملوها يعني وكده. تلاقي الموظف راح 9 ومستأذن 9 الا ربع، ما اعرفش ازاي يعني. المهم يعني سبحان الله. لا ولذلك برضو يعني في الدول الغربيه يقول لك ده امانه ما شاء الله. لا ما فيش امانه ولا حاجه، لان لا ذنب بعد كفر يعني. فهو بس عشان كل الاماكن اللي عندهم مليانه كاميرات. الشاهد في الموضوع يا جماعه ان انت لما تعبد ربنا كانك ترى، انسى المثل ده كله ولله المثل الاعلى. لما تبقى ماشي كده وانت عارف انه مطلع عليك، لما تبقى مستخبي في الضلمه وانت عارف ان هو يراك سبحانه وتعالى. واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وكلها ان الذي خلق الظلام يراني، هو اللي خلق الظلام مش هيشوفك سبحانه وتعالى. لما يحصل بقى الدرجه دي يبقى وصلت من الشهاده الى ايه؟ الى درجه الاحسان. عشان كده ابن مسعود قال له ايه؟ يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ ليه؟ عشان لو ما قدرتش اعمل الاحب اعمل العمل المحبوب. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ ما قدرتش اوصل لدرجه الاحسان فعلى الاقل اوصل لدرجه الايمان. ما قدرتش احقق الايمان كاملا فعلى الاقل افضل في الاسلام، والا لو فضلت في الاسلام وما اجتهدتش ان اوصل لدرجه الايمان العاليه دي ممكن الاقي نفسي بره. يعني هي دي المساله، ان الانسان دايما يامل على نفسه. ولذلك في مساله التوحيد لما بتامن على توحيدك بتضمن نفسك ان انت ايه؟ جوه دايره التوحيد. في الصلاه برضه هو اكتر الناس بيسيبوا الصلاه ليه يا جماعه؟ انتوا عارفين السبب؟ كتير لما كانوا يسالوني يقول لك كنت بصلي ومواظب ومره واحده سبت، اقول له اكيد جمعت الصلاه على صلاه. او غير كده كمان اكيد ما كنتش بتصلي نوافل ولا السنن. يقول فعلا كنت بصلي الفرائض بس ولو لقيت وقت اصلي السنن. اقول له خد بالك، عايز تامن على الفريضه صلي السنه، وعايز تامن على السنه صلي النافله. واضح كده؟ يعني انا بصلي الصلاه خمس صلوات، وفي في اليوم 12 ركعه اللي يصليهم يبني له كل يوم بيت في الجنه، كما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليله 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. ايه اللي عليه 12 ركعه؟ 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. في زيادات في زيادات مستحبه لو عملتها ليك اجر ثاني، اللي هم ايه؟ احنا قلنا 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، خلي اللي بعد الظهر برده 4. ليه؟ لان ورد فيها حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم جسده على النار. يبقى دي زياده، ده الركعتين دول ايه؟ يكملوا لك الحته دي ان انت ايه؟ يحرم جسدك على النار. طيب وقبل العصر مفيش سنه ايه؟ مفيش سنه مؤكده، لكن النبي دعا لك دعوه جميله قوي لو انت صليت 4 ركعات قبل العصر. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. يبقى النبي بيدعي لك بالرحمه، خدت بالك؟ وفي ركعتين سنن مستحبه قبل المغرب وركعتين سنن مستحبه ايه؟ قبل العشاء، انما السنن المؤكده 12. طيب انا لو صليت السنن المؤكده والمستحبه يبقى لا يمكن هسيب السنن المؤكده، لان انا امنت على المؤكده بايه؟ بالمستحب. لو حبيت امن على الحاجات دي كمان او ما اصلي قيام الليل وكثر من النوافل. طب لو انا سبت النوافل خد بالك هيبتدي ايه؟ التقصير ممكن يخش فين؟ في السنن. لو قصرت في السنن هيبتدي التقصير يخش فين؟ في الفرائض. لو دخلت في الفرائض وجمعت فريضه مع الثانيه هتلاقي الصلاه بقت تقيل عليك، هتسيب الصلاه. عرفت هم بيسيبوا الصلاه ليه؟ عشان ما فيش اجتهاد، وعشان سامحوني بقى، وعشان اللي بيصلي صلاه وبيسيبها هو ما صلاهاش بحب. انا ما بتهمش حد، بس بقول لو صلى بحب بجد، لو صلى كده وقلبه مليان حب لله، لو حس بالمعنى الجميل اللي ربنا بيقوله في الحديث رواه مسلم لما بيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الله، شوف شوف شوف سبحان الله، شوف الرب الودود سبحانه وتعالى. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حمدني عبدي. يا الله، هو ربنا سبحانه وتعالى لو العبد حمده هيزيد ذلك في ملك الله شيء ولا حاجة؟ طب لو هو حتى كفر به، كفر بالله سبحانه وتعالى، هل ده بينقص من ملك الله شيء ولا حاجة؟ ورغم ذلك شوف ربنا الودود يقول ايه؟ حمدني عبدي. عايزك تستحضر المعنى ده كده مره انت بتصلي وقاعد بتقول الله اكبر وسميت وقلت الحمد لله رب العالمين، وسكت شويه كده قلت ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى الان من فوق 7 سماوات بيقول حمدني عبدي. الله، خدت بالك؟ الرحمن الرحيم، اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. يعني سبحان الله. فيعني اللي اقصده عايزك تحس المعنى الجميله دي. نرجع لحديث ابن مسعود، بس برضه تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود بيقول يا رسول الله اي العمل او اي الاعمال احب الى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها. الله، شفت قد ايه بقى؟ عشان كده ربنا في الحديث القدسي اللي رواه البخاري قال ايه؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اكتر حاجه ربنا يحبك تتقرب بيها اليه هي اداء الفرائض، الفريضه. فاهم ازاي؟ الواحد بيحزن قوي لما الاقي واحد واقف، والله ساعات يعني مش ساعات، ده كل يوم كل يوم وده حصل للفجر، الاقي ناس واقفه على يعني مستنيين الميكروباص او الميني باص قدام المسجد الصبحيه. فبستغرب، اخش اصلي سنه الصبح واصلي الصبح واقول الاذكار واخرج والاقي واقف. فمره بكلم واحد منهم كده ببساطه يعني كده، بقول له السلام عليكم يا اخي ربنا يبارك فيك، حضرتك مستني الاتوبيس؟ قال لي اه مستني الميكروباص او الميني باص وكده. قلت له جه؟ قال لي لا. قلت له طب حضرتك سمعت الاذان ودخلنا صلينا السنه وصلينا الفريضه وانت مسكين واقف في عز البرد، لا منك صليت ولا منك ركبت ورحت مشوارك، كنت هتخسر ايه؟ يمكن ربنا يكرمك يا اخي سبحان الله، يمكن تخش وممكن تستنى كمان نص ساعه ولسه ما جاش الاتوبيس ولا الميني باص، فاهم ازاي؟ انما لو دخلت صليت معانا الصبح، صليت السنه وصليت الصبح، مش هقول لك قول الاذكار وانت ماشي حتى، وصليت الصبح ما شاء الله، يمكن تطلع من المسجد تلاقي الاتوبيس في وشك، يعني مش في وشك يعني، يعني تلاقيه على طول جه على طول. فسبحان الله. فقال لي يا اصلي والله بخاف الاحسن يجي، واصل الشغل واصل واصل. قلت له انت عارف انت لو صليت الصبح حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول من صلى الصبح فهو في ذمه الله. انت عارف يعني ايه في ذمه الله؟ يعني في امان الله وعهده ويعني وحفظه سبحانه وتعالى. يعني ممكن الواحد يا جماعه ممكن لو ما صلاش الصبح وجاي راح شغل الصبحيه، ممكن مره واحده المدير اللي كان بيعامله احسن معامله يلاقيه مقلوب عليه وضرب ال 111 ومكشر ويديله اوفر تايم ولا ولا ولا شغل اضافي ويعذبه ويبهدله. طب ليه؟ طب ما تصلي الصبح في جماعه وتروح الشغل وتستعين بالله وانت في حفظ الله وفي امان الله وفي يعني اقول ايه يعني سبحان الله ربنا اللي بيحفظك يا اخي، ومحدش في الدنيا يقدر يغفر ذمه الله سبحانه وتعالى. روح كده وانا حكيت لكم قبل كده قصه الطفل الصغير اللي قال لوالده انا عايزك بقى تصحيني بكره عشان اصلي معاك صلاه الفجر في جماعه، لان سمعت ان النبي اصلا بيقول من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله. فابوه يعني خايف على ابنه من البرد وكده، ولانه عنده لسه يا دوب مثلا حوالي 10 سنين، فقال ما رضيش يصحي يعني. فالمهم فراح هو صلى الصبح ورجع بيصحي ابنه عشان يروح المدرسه، قال له مش رايح. فقال له ليه؟ قال عشان ما صحتنيش اصلي الصبح، وانا قلت لك لو ما صحتنيش مش رايح المدرسه. يا ابني، قال له والله يا بابا مش رايح، انا بكره صحيني ان شاء الله لو صليت الصبح هروح المدرسه. قال له طيب حبيبي. راح مصحي ثاني يوم، راح صلى الصبح في جماعه ما شاء الله وراجع مبسوط وما شاء الله، واكل لقمه كده وراح المدرسه، قدر ربنا المواصلات اخرته راح متاخر، ووصل متاخر هو وثلاث طلاب تانيين بقى هم الاربعه واقفين متذنبين، والمدرس بدا يضربهم، ضرب الاولاني والثاني والثالث، جاي يضرب ده فلسه هيضرب، بيقول له افتح ايدك، قال له ما تقدرش تضربني حضرتك يا استاذ. فقال له ليه ما اقدرش اضربك يا ابني؟ انت كلك على بعضك يعني قد كده. فقال له اصل انا الان صليت الصبح في جماعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، فانا الان في ذمه الله، تقدر تضربني؟ قال له لا ما اقدرش. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فانت ربنا يفتح لك القلوب ويفتح بك القلوب ويحنن عليك الناس، وتلاقي كل حاجه متيسره، تلاقي الدنيا كده جميله قوي. سبحان الله اللحظه اللي بتصلي فيها صلاه الفجر وانت خارج اجمل هوا في الدنيا تشمه في اللحظه دي. واحنا قلنا قبل كده ليه الهوا ده جميل يا مدني؟ لا مش عشان الاشعه البنفسجيه والزرقاء وفوق الحمراء وتحت الخضراء، لا مش كده، ده هو عشان حاجه تانية، عشان الانفاس اللي موجوده في اللحظه ديت هي انفاس الناس الطائعين. ليه؟ اللي كانوا بيعصوا ربنا طول الليل، طول الليل شغالين معاصي من بعد العشاء لحد قبل الفجر بساعه وهوب ونام، واللي لسه عايز يبتدي يعصي ربنا ما بيبتديش يصحى الا بعد الساعه 7 او 8. ففتره من أربعة لستة دي، الفترة دي كلها ما تشمش في الكرة الأرضية إلا أنفاس الطائعين. شفت بقى الجمال بقى؟ فتطلع تشم أكسجين مليان بإيه؟ بأنفاس بتسبح ربنا. وأذكر بالمناسبة ديت كان في أخت ربنا يا رب يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين، كانت بعتت لي رسالة في مسجد العزيز، وما شاء الله اللهم بارك مسجد العزيز كان يعني بيحضر فيه آلاف ما شاء الله. فبعتت لي رسالة قالت لي أنا الحمد لله غنية ومعايا فلوس وبفضل الله ممكن انفق على يعني مئات البشر، لكن بستأذنك انا هعمل عمليه جراحيه ومحتاجه 10 اكياس دم، لكن انا محتاجه 10 اكياس دم من عندك من المسجد بتاعك علشان الانفاس او القطرات الدم ديت اللي هتتنقل لي دي قطرات دم طالعه من انفاس بتوحد ربنا وبتعبد ربنا، فانا حاسه ان الدم ده هو ده اللي ربنا هيجعله سبب شفائي، انا مش عايز اي دم ومستعد ادفع ثمنه، بس انا واثقه ان انت هتجيب لي هديه. وبالفعل بفضل الله كلمنا الاخوه اللهم بارك رب العالمين، راحوا اخوه واخوات اتبرعوا لها ب 200 كيس دم، ربنا يبارك فيهم يا رب احفظهم. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يعني شوف الخير قد ايه، شوف الامه فيها خير، يعني سبحان الله مين النهارده بيفكر يعمل الخير ده؟ ده انا اذكر ان احد مشايخنا ربنا يحفظه برضه موقف والله مشابه لهذا الموقف، بس حصل فيه موقف بقى زياده، ان احد مشايخنا ربنا يحفظه بارك في عمره كان داخل يعمل عمليه في القلب، عمليه قلب مفتوح. فالمهم فقالوا له محتاجين برضو حوالي تقريبا 10 او 12 كيس دم حاجه كده مش فاكر يعني. فاتصل بالاخوه في المسجد, الاخوه ربنا يبارك فيهم يحب الدعاء وكده, فراحوا برضو اتبرعوا بحوالي يمكن اكتر من 200 كيس. فطبعا في المستشفى الناس مستغربه يعني ايه كل الكم ده كله, ده احنا لو واحد ربته ايه حتى وكنا ناس ده احنا بنروح نشتري الدم. فلقوا ما شاء الله ناس قد كده, وبعدين ايه يعني هم اللي اتبرعوا دول حوالي اكتر من 200 كيس دم, وكان لسه في ناس تانية عايزه تتبرع بس الكيس كانت خلصت في المستشفى يعني ما فيش اماكن يستقبلوا فيها دم تاني. المهم فقالوا له يا دكتور اللي هو شيخنا ربنا يبارك فيه, قالوا له يا دكتور دلوقتي حضرتك كل اللي هنحتاجه حوالي تقريبا 10 كيس دم في العمليه ديت, والكيس الدم التاني ديت يعني لو حضرتك حبيت نديك حقها او تشوف حضرتك اذا كنت محتاجها. قال لهم لا انا كل اللي محتاجه 10 كيس خلاص اخد 10 كيس, وال190 كيس دولت لو سمحتوا تعملوا بيهم ورقه وامضوا عليها ورقه ان دي اهداء ووقف لله لاي انسان فقير مريض جالكوا هنا, بدل ما تغرموه ثمن كيس الدم امام الله تدوا له الكيس دوت وتقولوا له ده هديه, ما تقولولوش من مين, قولوا له ده هديه وده وقف لله بس وخلاص خلصت المساله على كده. الدكتور اللي كان واقف وبيراقب الحوار اللي دار ده, الدكتور ده كان هيعمل العمليه, الدكتور اللي هو الطبيب يعني كان هيعمل العمليه, وكان العملية كان هيكلفها 10,000 جنيه ده بس أتعب إيده. فلما شاف المنظر قال وطالما أنت عملت العمل ده لله أنا كمان الجراحة اللي عملها إن شاء الله تكون لله. هي دي المسألة, إن الإنسان يعني لما بيريد خير ربنا بيكرمه وبيصل له كل أسباب الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. نكمل الحديث ولو أنا كل ما أخش في موضوع بين الولادين ما عايش بنفتح في مواضيع كتيرة بس علش حفظ لنا الدين مدني نص ساعة عشرة ده بس لا انتوا كده انتوا بتخموني انا بنضحك عليا كده مدري انا بنضحك عليا على الهوا كمان طيب حاضر صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه, يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول اي العمل احب الى الله, قال صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها. وخد بالك من كلمه على وقتها ان الصلاه صلاه وقتها, ما ينفعش انك تسمع نداء المؤذن وبيقول حي على الصلاه حي على الفلاح الساعة كام؟ الساعة واحدة, فتقول لا ده يعني الساعة واحدة دي مش هينفع, لا خليها طب الساعة ثلاثة لما افضى. لا خد بالك بقى لو المدير بتاعك بقى ولله المثل الأعلى قال لك أنا عايزك الساعة واحدة بصراحة كده وخلينا الصراحة مع بعض هتروح لهم الساعة 11, ولو عايزك الساعة ثلاثة بليل هبات قدام بابه صح ولا لا؟ طب ولله المثل الأعلى, ربنا سبحانه وتعالى صاحب النعم والأفضال التي لا تعد ولا تحصى. والله العظيم يا جماعة الواحد ساعات يقعد يعني يتخيل بس مش يعد, ما نقدرش نعد, يقعد يتخيل بس النعم اللي ربنا مديها لنا ويقول طب انا هأدي شكرها امتى وازاي. انا لو ربنا اعطاني على النعم اللي بيديها لي ديت لو اداني 100 عمر في عمري عشان اشكره على نعمه ما وفيته حق سبحانه وتعالى. حقيقي والله لما بنتنفس وبنتكلم وبنمشي ونتحرك وبنشوف ونسمع ونعقل ونكلم الناس والناس تكلمنا وفي غيرنا يعني ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب اللهم امين. طريح الفراش من سنوات طويله في ناس ما بتشوفش, في ناس ما تقدرش تتكلم, في ناس ما بيقدروش ياكلوا, في ناس حياتهم كلها بالخراطيم وبالمحاليل. حد متخيل النعم اللي احنا فيها عشان بس تشكر ربنا عشان ما جالكش اي حته مشكله قد كده تقول يعني سبحان الله. استغربت جدا لما زوجتي بتحكي لي من كام يوم تقول لي تخيل واحده قريبتها بتقول لها ان واحده من مشاهير الممثلات احنا ما بنذكرش طبعا اسماء طلع رغم الثراء والغنى والشهرة والجمال وكل اللي ربنا اداهولها ده وطلع في برنامج تقول انا في كآبة وفي ضيق واكتئاب رهيب جدا جدا, مفيش انسان في الدنيا بيمر بمرحلة العذاب النفسي والقلق النفسي اللي انا فيه لدرجة ان انا ليل ونهار اكتر اتصالاتي بالطبيب النفسي اللي بيتابع معي, لدرجة انها بتقول من كتر العذاب اللي انا فيه انا بقعد اكلم ربنا. شوف اللفظ اللي بتقوله لفظ طبعا صعب جدا, اكلم ربنا اقول له انت بتعمل فيها كده ليه, استغفر الله العظيم. شوف تخيل درجه ايه, هي دي المساله. ومن اعرض شوف كلمه اعرض ما قالش ومن ترك, لا ومن اعرض بعد مش عايز ذكر ربنا مش عايز يذكر ربنا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه, ما قالش حياه قال معيشه, لان المعيشه غير الحياه. انت ممكن تكون عايش لكن ممكن ما تكونش حي, خدت بالك. الحياه ربنا قال عنها ايه, من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الحياه حياه القلب, ان واحد قلبه حي وجسده حي, لكن الحياه الحقيقيه حياه القلب. انما اللي عايش ده ممكن يكون عايش بس قلبه ميت, خدت بالك. ولذلك لما احيانا تذكر كلمه حق بصيغه النكره للتحقير من شانها، زي ما ربنا وصف اليهود قال ايه، ولا تجد انهم احرص الناس على حياه، اي حياه، ما قالش على الحياه. خدت بالك من سؤال ازاي؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ايه الضنك ده يا جماعه؟ هو الفقر؟ لا مش الفقر، ده ممكن واحد يبقى ملياردير وعايش ضنك، يعني حاسس ان هو ما عندوش اي نعمه وربنا ما ادالوش وانه مظلوم، تعبان نفسيا وما عندوش اي حاجه خالص، وكانه يعني في اكيد انت شفت ناس كده بالمنظر ده. يبقى ايه؟ يبقى الصلاه على وقتها. اول ما اسمع حي على الصلاه حي على الفلاح خلاص اجري. سعيد بن مسيب ده طب بلاش سعيد بن مسيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك كما عند الترمذي باسناد الحسن قال من صلى لله 40 يوما في جماعه بس بشرط يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. عايز تعرف ان نفسك عايز تعرف ان انت ما انتش منافق، عايز تعرف ان انت ان شاء الله ممكن تنجو من النار، داوم على الصلاة 5 صلوات في المسجد في جماعة وتدرك التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام خلف الامام 40 يوم متواصلين لا تنقطع، تعرف ان انت خدت براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. عفوا. حاجة تانية، شوف انت بقى في المقابل اللي بيقول 40 يوم، لا ده سعيد بن مسيب رحمه الله رحمه واسعة قعد 40 سنة، 40 سنة قعد يصلي في المسجد خلف الإمام ويدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام في صلاة واحدة. هي دي الهمة. يبقى حب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. قلت ثم أي يا رسول الله؟ طب ليه ثم أي؟ أنا عشان لو ما لحقتش الدرجة الأولى ألحق الدرجة اللي بعدها. قلت ثم أي يا رسول الله؟ خلي إيه بعدها؟ اللي هو إيه؟ اللي هو أوكد حقوق الله عز وجل على العباد اللي هي الصلاة بعد التوحيد. خدت بالك؟ قال إيه؟ قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. هنا في لطيفة حلوة أوي أوي. قلت ثم أي في الآخر؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. هنا في حاجتين. الحاجة الأولانية إن النبي جعل بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقدمه على لأن ثم أي تفيد التعقيب مع التراخي. ما قالش و والجهاد. والواو لا تفيد الترتيب، انما ثم تفيد الترتيب، دخل فلان ثم فلان يبقى تفيد الترتيب، يبقى ده اللي دخل اول وبعدين دخل الثاني. هنا قال ايه؟ الصلاه على وقتها ثم اي بر الوالدين ثم اي ثم الجهاد في سبيل الله. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه ان في المقابل حديث في البخاري ومسلم لما واحد سال النبي عليه الصلاه والسلام قال اي الذنب اعظم؟ هنا قال ايه؟ اي الاعمال احب الى الله؟ لا في المقابل بقى اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وقد خلقك وهو الذي خلقك. واخد بالك؟ يبقى دي بيتكلم عن ايه؟ عن الشرك. اعظم ذنب هو الشرك. طب ايه ايه العلاقه بين ده وبين ده؟ ايه العلاقه بين احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها والثانيه بقى ان اي ذنب اعظم؟ الشرك. لان النبي في حديث ثالث قال ايه؟ بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاه. واضح القرينه الجميله دي واللي ايه والموافقه الجميله دي. ولذلك سبحان الله، ولذلك ان يعني لان الصلاه طبعا اوكد حقوق الله على العباد بعد التوحيد، واول ما يسال عنه العبد ايه يوم القيامه؟ الصلاه. ثم ياتي بعد ذلك بر الوالدين او حق الوالدين. ولذلك كان من اكبر الكبائر يا جماعه، كان من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. والحديث رواه البخاري ان النبي بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم الا انبئكم باكبر الكبائر، يعني اكثر الكبائر مهلكه. فازاي؟ قال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله. طبعا ما فيش ذنب اعظم من الشرك يا جماعه. اصل المشرك ده جراب الحسنات بتاعه مقطوع، لو قعد يعمل خير من هنا ليوم القيامه مفيش ولا حسنه تقف. واضح كده؟ انما بمجرد ما يسلم الجراب يتقفل ويتظبط ويتملي بقى. ولذلك حكيم بن حزام لما سال النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله يعني لقد كنت اتحنث في الجاهليه، يعني في اعمال كثيره جدا خير عملتها في الجاهليه، فكل دي ضاعت. قال اسلمت على ما اسلفت من خير يا حكيم. كل اللي انت عملته من خير، كل اللي انت عملته من خير ده ان شاء الله اتحسب في ميزان، اتحسب في ميزان حسناتك. خدت بالك؟ يبقى الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله. ثاني حاجه وعقوق الوالدين. فخلى عقوق الوالدين من اكبر الكبائر بعد الاشراك، بعد الاشراك بالله سبحانه وتعالى. وعقوق الوالدين وكان النبي متكئا فجلس. يعني معنى ايه؟ معنى الحاجه اللي جايه دي مهمه جدا. قال صلى الله عليه وسلم الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، الا وقول الزور، الا وشهاده الزور. يقول الصحابي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فما زال النبي يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني إيه ليته سكت؟ يعني ليتنا سمعنا الكلام ده من النبي؟ لا طبعا، ليته سكت إشفاقا على النبي، لأن النبي غضب، غضب واتضايق جدا من هذه الفعلة. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني وقت الحلقة أظن فاضل 3 دقايق، فاحنا كل عايزين نقوله معلش احنا برضو يعني ايه يعني زي ما نقول يا جماعة عايزين ان احنا يعني احنا النهارده لو عايزين نصرة للمسلمين في اي مكان عايزين حاجة كتير جدا. عايزين يكون عندنا اولا انتماء للدين العظيم بتاعنا دين الاسلام، عايزين فعلا نبقى مسلمين بجد، عايزين فعلا يبقى لسان كل واحد مننا كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. انتماء للدين، صدق انتماء للدين، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، طاعة لله سبحانه وتعالى، عايزين حب وبر للوالدين، عايزين انتماء برضو للوطن ان انت تحب بلدك. مش عيب يا اخي لما تكون بتقدم وبتفكر اي خير لبلدك، ان انا قاعد النهاردة بفكر اخدم دين ازاي واخدم بلد ازاي وخدمة بلدك خدمة لدينك، لان ندين لله سبحانه وتعالى ان كل ما تكون البلاد الاسلامية في امن وامان واستقرار ومحبة وقام الدعوة بتثمر، الدعوة بتثمر. ولذلك في فترة الحروب الشديدة والغزوات اللي دارت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لحد صلح الحديبية كان عدد الإسلام قليل جدا جدا فوق ما تتخيل. من الحديبية لحد فتح مكة آلاف دخلوا في دين الله. ليه؟ هدنة، مفيش حرب، الناس آمنة، مفيش أي مشاكل، مفيش أي أخطار على المسلمين، فالكل داخل فرحان. فاهم ازاي؟ النهارده لو الناس الملتزمين اللي عايزين يلتزموا يقول لك أنا خايف ألتزم، يقول لك الناس، فاحنا لما بنادين لله سبحانه وتعالى كل ما تكون البلاد الاسلاميه في هدوء وفي امن واستقرار وفي رخاء بفضل الله يكون سبب لالتزام عدد كبير جدا من الاخوه والاخوات. فيعني ان شاء الله ما زلنا احنا بين الوالدين، بين الوالدين احنا موضوع انا مش عايز اخلصه، انا نفسي افضل اتكلم كده عن بين الوالدين لحد اخر شاب من شباب المسلمين ما يقول انا تبت من عقوق الوالدين ومن النهارده هبر ام وابويا. وبختم الحلقه في الاخر بقول بالله عليكم انا مش عايزك تبص ايد امك وابوك في الحلقه، بس انا عايز قبل الحلقه وبعد الحلقه وكل ما تفتكر، كل ما تفتكر كده وطى على ايدهم كده وبوس الايد دي، بوس الايد دي اللي ياما خدمتك، بوس الايد دي اللي ياما تعبت عشانك، بوس الايد دي اللي ياما قالت لك خد وعمرها ما قالت لك هات، بوس الايد دي اللي بتخاف عليك وبتطبطب عليك، بوس الايد ديت اللي ياما غطتك وانت بردان، بوس الايد دي اللي ياما اكلتك وانت جعان، بوس الايد اللي ياما شربتك وانت عطشان، بوس الايد اللي ياما دفعت عنك، بوس الايد اللي اتمنت ان هي يعني تتخدش وانت ما حصلكش حاجه، بوس الايد دي اللي هتفضل على طول لحد اخر لحظه في عمر صاحبها، هتفضل لحد اخر لحظه تكرمك وتطبطب عليك وتحن عليك ومش عايزه منك اي حاجه. حقيقي موضوع بر الوالدين موضوع انا بحبه قوي قوي، بحب اتكلم فيه جدا، وبحس كده يعني من باب الوفاء لامهاتنا وابائنا ان احنا يعني نطيب خاطرهم بان ولادهم يبروهم فعلا، لان والله والله ما نفسي اسمع ان في ام ولا اب على وجه الارض بيشتكي من ابنه ولا من بنته، كفايه عليه هموم الحياه. فنفسنا ان شاء الله ان ربنا يكرمنا ويكرم جميع الاباء والامهات ببر الوالدين. يعني هندعي كده في ربع دقيقه كده بسرعه ان شاء الله، وما ننساش ان شاء الله ميعادنا في حلقه مهمه جدا جدا، الحلقه اللي جايه في برنامج فضفضه ايمانيه بعد بكره ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 11 بتوقيت مصر ان شاء الله. الحلقه احنا كانت موضوع الحلقه المدني كانت بعنوان الشباب عادوا الى الله، دي الحلقه بتاعت فضفضه، فاحنا كنا هنقولها المره اللي فاتت كلها فمن الارض وقت ما ضاش فجبنا نصها للحلقه اللي فاتت. موضوع حلقه فضفضه اللي جايه يعني ان شاء الله يبقى شباب عادوا الى الله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يتوب على جميع المسلمين وعلى جميع وصلات المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وارزقنا جميعا بر الوالدين. اللهم ارزقنا جميعا بر الوالدين. اللهم ارزقنا جميعا بر الوالدين وارزقنا جميعا حسن الخاتمه واجمعنا مع النبي على الحوض واجمعنا مع النبي في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. اللهم فرج هم عن كل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستنى جنبها، نستنى ناخد بإيد بلدنا، نشجع كل المصانع والإنتاج المحلي حتى لو كان الإنتاج المحلي أقل شوية، إن شاء الله يجدد نفسه ويزود نفسه ويظبط نفسه. وأنا لما ساعده ده يساعده ده يساعده الكل يقف جنب بلدنا، هتلاقي المصنع نفسه هذا في إقبال من كل، لا خلاص بقى أنا عندي رأس مال أهو، فلن أقدر أجدد نفسي أظبط أجيب ماكينات أستورد أعمل أظبط لحد ما يكون على المستوى العالي. وأديكم شايفين يا جماعة في منتجات كتيرة جدا مصرية كنا من يمكن 10 سنين أو 12 سنة بدل ما نعتمد على غيرنا ثم نعتمد على جودنا وعلى اولادنا. دي نقطه. النقطه الثانيه موضوع